العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يفوق حمد الحامدين ويحوز رضا رب العالمين. وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو العلي الأعلى كما نطقت بذلك آية الكتاب العزيز، استوى على العرش في 7 آيات من الكتاب العزيز جاءت في سياق المدح والثناء على رب العزة، فعطلها المعطلون الذين تنكبوا طريق المؤمنين وخرجوا عن سبيل السلف الصالحين. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ولا نزال مع الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر في مصطلح الحديث أو فلتقل في علوم الحديث. عرفنا أن هناك 10 أمور ذكرها الحافظ، هذه الأمور 10 ترجع إلى أمرين اثنين. هذه الأمور 10 كلها متعلقة بأي شيء؟ متعلقة برد الحديث، رد الحديث. يا أخوانا لا تشغلوا الشاشة بارك الله فيكم بعد إذنكم لغير الدرس، الشاشة تترك في أثناء الدرس للدرس فقط، الله يبارك فيكم ويحفظكم، ومن يريد التشتيت يمكن أن يعني يوقف ينقط. مجلس العقلاء يتكلم فيه كم؟ 1، ليس كذلك يا أخوانا؟ تكلم الحافظ رحمه الله في أول الأمر عن الموضوع، وما هو الموضوع يا ميسرة؟ ما هو الموضوع؟ إيش أسباب الطعن؟ إيش تعريف الموضوع؟ الحديث الموضوع ما هو؟ أو الخبر الموضوع ما هو؟ المختلق والمصنوع، جميل، لكن نقول هو المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا المختلق والمصنوع هذه العبارات أحيانا تحتاج إلى بيان. وقلنا أن الوضع يعود إلى أي سبب رئيس من أسباب رد الحديث عليكم السلام، إلى أي سبب من الأسباب الرئيسة في رد الحديث؟ طعن في الراوي، نعم، جرح الراوي لا تعلق لها بسقط الإسناد. طيب، وعرفنا أن هناك دوافع دفعت الوضاعين إلى وضع الحديث، من هذه الدوافع ماذا؟ نعم، عدم الدين كما فعل بعض الزنادقة والملحدين، وأن من هذه الدوافع أيضا الجهل، وذكرنا خبر أبي عصمة وما فعله في فضائل القرآن، وأنه عندما سئل قال أكذب له ولا أكذب عليه، فسمي الجامع لكل شيء إلا الصدق، الجامع لكل شيء إلا الصدق، أو اتباع هوى أحد من الناس، ذاك الذي زاد أو جناح عند الخليفة المهدي لأنه رآه يلعب بالحمام، فهذا اتباعا لهوى ذلك الرجل. و غير ذلك من الأسباب والدوافع التي دفعت إلى الوضع. وعرفنا أن رواية الحديث الموضوع حرام لا تجوز. الحديث الموضوع باتفاق علماء الفن موضوع تحرم روايته إذا علم الراوي أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في الفضائل، يحرم في كل ذلك، يحرم في كل ذلك. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ايش تجاوزنا؟ ما الذي تجاوزناه؟ تكلمنا عن العشرة المرة الماضية ليس كذلك؟ ما تكلمنا عن المخالفة؟ هاي أخواننا الله يحفظك أخي الكريم، الحديث الموضوع الذي يضعه ليس هو من الصحابة، الصحابي لا يضع على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يكذب على رسول الله، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول رضي الله عنه، الله عز وجل عدلهم. فكون عائشة رضي الله عنها التي تضع، لا. هل أبو هريرة هو الذي يضع؟ لا، ولكن الوضع قد ينسب لهؤلاء، الواضع غيرهم. ما تكلمنا عن المخالفة، فجيد أنك نبهتنا أخي حبيب، الله يجزيك خير، كرمك الله. طيب، بالتفصيل المذكور تكلمنا عن البدعة، الله يجزيك خير، ذكرنا الأقوال في البدعة وخلاف العلماء في بالتفصيل المذكور في المتن. طيب، نقرأ كلام الماتن رحمه الله تعالى حتى لا يضيع الوقت. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، هنا وقفنا أخي الكريم، هنا وقفنا، أنا لا أتكلم عن الموضوع، الآن سنأتي للمتروك. ماذا تريد؟ تريد كلاما قبل هذا أو بعده؟ فاتنا. أيوة أخي الكريم، فصلنا في البدعة لأنه مرت معنا كلمة أو بدعته أو سوء حفظه، فتكلمنا عن بدعته. الآن فالأول الموضوع واضح، لأن الكلام فيه لف ونشر، يعني الكلام على الموضوع يتعلق بالكذب، نعم، له علاقة بالكلام في الكذب في الأول، فما في إشكال. طيب، بارك الله فيك. أيوة، تكلمنا على الموضوع أولا عندما تكلمنا على الكذب، نعم، هذا كلام صحيح، الأمر سبب إشكالا، لكن كلامنا على الموضوع كان عندما تطرقنا إلى كلمة الكذب. طيب، بارك الله فيك. طيب، كيف نعرف أن الراوي قد كذب؟ كيف نعرف أن الراوي قد كذب؟ قلنا قد يكون بإقراره، يقر بذلك، هذا يجعلنا نرد حديثه. نعم. وإما أيضا هذا فيما يتعلق بالراوي، حال الراوي قد تدل على هذا المعنى، وقد يكون الأمر متعلقا بحال المروي، نعرف أن الرواية مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام من حال المروي، ومن ذلك أن العلماء يعرفون الذي يعني يعرفون اللفظ الذي لا يمكن أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك ركة في معنى الكلام في ألفاظه، فهنا ينظرون إلى هذه المسألة، وإن كانوا في مسألة ركاكة الألفاظ يقولون إن الرواية بالمعنى تجوز، فلعل بعض الرواة يروي شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى. أما إذا كان المعنى فيه ركة فهذا لا يمكن أن يكون خارجا من مشكات النبوة، من مشكات النبوة. ولا شك أن كل منا مرت عليه في هذه الحياة مجموعة من المنشورات أو المرويات التي تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما يقرأها يجد أن هذا الكلام ليس عليه أنوار النبوة. طالب العلم يعرف هذا، طالب العلم يعرف هذا. أيضا قلنا قد يكون الأمر فيه مناقضة للنصوص المعلومة صريحة، مناقضة واضحة سواء كان في القرآن أو في السنة وما شابه ذلك. أحيانا يذكرون من الأمور التي يعرف بها الحديث الموضوع أن يذكر ثواب عظيم جدا على عمل قليل جدا يثير وليس له خطر في الشريعة، أو يذكر وعيد شديد على أمر هين. يعني من الأحاديث التي رويت في هذا المقام: من أكل الثوم ليلة الجمعة فليهوي في النار 70 خريفا، من أكل الثوم ليلة الجمعة فليهوي في النار 70، مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح أن مثل هذا الوعيد الشديد على مثل هذا الفعل لا يمكن أن يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام. أو مثل ما قال الأخ: من أكل الباذنجان دخل الجنة. نعم، فهذه أمور يعني أوردها من أوردها وعرف العلماء أنها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا كله كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بارك الله فيك. قال الحافظ: والثاني المتروك. ما معنى الثاني؟ ماذا يقصد بالثاني؟ لا موجود هذا الكلام، وكلام غير موضعي، لكن أقول إن بعض الناس فعلوا هذا، لكن أهل الحديث جزاهم الله خيرا يعرفون هذا، ونقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كل دخيل. نعم. أما المتروك فيتعلق بالراوي المتهم بالكذب. ما معنى متهم بالكذب؟ قلنا هناك فرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب، فرق. عندما يقول فلان متهم أو متهم بالكذب ليس مثل قولنا كذاب. فالمتهم بالكذب مثل أن يروي عن شخص لم يروي عنه أحد غيره فيتفرد برواية يشم من خلال هذه الرواية أنه كذب فيها، أهل العلم بالحديث يعرفونها. أو أن يكون يعرف بالكذب في غير الحديث، يكذب في كلامه مع الناس، فهذا حديثه يسمى ماذا؟ يسمى متروكا اصطلاحيا. يذكرون في المرة درس من الدروس الماضية كنا نقول هذا يترك حديثه، هذا على سبيل العموم، لكن إذا قالوا حديث متروك فهو في الاصطلاح، قلنا في الوضع بين الوضاع وبين المتهم بالوضع، وبين الكذاب وبين المتهم بالكذب، هذا يسمى متهما بالوضع يا أخي من سأل. تمام؟ إذا ما تعريف الحديث المتروك؟ هو الذي في إسناده راو متهم، في إسناده راو متهم بالكذب، هذا تعريفه بكل يسر. طيب هذا واضح ولا في سؤال في التعريف؟ هل ثم أي إشكال في التعريف؟ واضح، الجميع اتضح لهم الأمر. طيب الثالث المنكر على رأي، ماذا يقصد المنكر على رأي؟ ما هو الثالث من الأمور التي ذكرها في الطعن في الراوي؟ ما هي؟ فحش الغلط، أليس كذلك؟ فحش الغلط يعني كثرة الغلط، من عرف بكثرة الغلط. فيقول إن الحديث المنكر على رأيي يتعلق بكثرة الغلط، بكثرة الغلط. تعرفون أن المنكر عرفناه سابقا أم لم نعرفه؟ عرفناه، فقلنا إن المنكر يتعلق بالمخالفة، صح ولا لا؟ لما ذكرنا الشاذ ذكرنا المنكر، فقلنا إن المنكر يتعلق بالمخالفة. طيب إيش معنى المخالفة؟ يعني أن يخالف الراوي الضعيف، هذا الفرق بينه وبين الشاذ، ما رواه من هو أوثق منه أو ما رواه الثقة. طيب ما هو الشاذ؟ مخالفة من؟ مخالفة من؟ ها الثقة لمن هو أوثق. جميل. طيب إذن هنا قال المنكر على رأي، لماذا؟ لأنه يقول إن بعض الناس عرف المنكر على أنه مخالفة، على أنه رواية من فحش غلطه. قال وكذا الرابع والخامس، إذن من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هذا تعريف آخر للحديث المنكر. ولهذا إذا وجدنا كلمة منكر في كلام العلماء ينبغي لنا أن ننظر ما هو اصطلاحهم في هذا. معي أخواننا، إذا قال أحد من العلماء لا سيما في تلك الأزمان المتقدمة إذا قال منكر فربما أراد أنه من رواية من كثر غلطه، لا يقصد أنه رواه الضعيف يعني مخالفا لمن هو ثقة. منتبهون؟ طيب يقول ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. لم تفهمها جيدا؟ أقول كلمة المنكر التعريف الذي ذكرناه سابقا ما هو؟ أنه مخالفة الضعيف للثقة لما رواه الثقات. هناك تعريف آخر للمنكر، ما هو التعريف الآخر؟ الحديث الذي في إسناده راو إيش؟ فحش غلطه، فحش غلطه، تمام؟ أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. هذا على رأي، على قول. وإلا المنكر الذي ذكرناه سابقا هو المنكر الذي فيه المخالف، ليست رواية فاحش وخلط. أقول فإذا وردت كلمة منكر في كلام المتقدمين فقد لا يكون المراد المخالفة، وإنما يراد رواية فاحش الغلط أو رواية كثير الغفلة. نعم يعني هناك قول أو تعريف آخر للمنكر أو اصطلاح آخر في إطلاق المنكر، وهو كثرة الغلط أو الغفلة أو ظهور الفسق. نعم. طيب الآن تكلم على المعلل، وكلمة المعلل ذكرنا علما ذكرنا أن المعلل هذه لحن كما قال الإمام النووي رحمه الله، وأن الصواب في اللغة أن يقال المعلل، لكن تتابعوا على المعلل، وكذلك كلمة المعلول، لأنكم كما درستم أنتم درستم الصرف والنحو، أقول كلمة عندما أقول أعلى هذا ثلاثي أم رباعي؟ أعلى الحديث. الصمت ثلاثي أم رباعي؟ رباعي. الهمزة والعين واللام مضعفة حرفين، وبناء على هذا إذا أردت أن آتي باسم الفاعل من أعلى أقول ماذا؟ أقول معل. لا، معلول غلط. معلول لا تأتي من الرباعي، تأتي من الثلاثي، فاعل مفعول من الثلاثي، فمن الرباعي أقول معل. كيف؟ عندما أقول أضرب ما هو اسم الفاعل منه؟ مضرب. اسم المفعول مضرب عنه. إذا أردت أن آتي أخرج، نعم معل اسم فاعل، واسم المفعول معل بفتح العين، معل. مثل مخرج، والله مخرج ما كنتم تكتمون. مخرج هنا اسم فاعل من أخرج الرباعي، لكن لا تقول لي أخرج مخروج، أصبحت أعجميا. اسم المفعول من أخرج مخرج، لا تقول لي مخروج، ها؟ مخرج هكذا. طيب الله سبحانه وتعالى يقول إذا أنتم إيش؟ مخرجون. مخرجون مخرج اسم المفعول. طيب جميل، إذا مثلا فالق مأخوذة من فلق اسم الفاعل ثلاثي، فالق الله، إن الله فالق الحب والنوى. أيوة هذا درسوها الأخوة جزاك الله خير. نعم درسها الأخوة في دروس هذه الدورة، دورة البناء العلمي، مرت معنا دروس الصرف والنحو والبلاغة وبتن اللغة، فيفتح ما قبل الآخر وتقلب ياء المضارعة، إذا قلبنا الفعل الماضي إلى مضارعه تقلب ياء المضارعة إلى مين، يعني أخرج يخرج، الياء تحذف توضع الميم مكانها، ويفتح ما قبل الآخر في اسم المفعول، في اسم الفاعل يكسر ما قبل الآخر، في اسم الفاعل يكسر ما قبل الآخر. فلهذا الصواب أن يقال حديث معلل، لكن اصطلاح قد نطلق معلول أو معلل من هذا الطريق. طيب ما هو الحديث المعلل أو المعلل كما قال الحافظ؟ الحديث المعلل الذي وجدت فيه علة تقدح في صحته، هو الذي وجدت فيه علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر سلامته منها. ظاهر الأمر أنه ليس فيه علة قاتلة، لكن في الحقيقة توجد علة تقدح فيه. والعلل هكذا هي في الأصل أمور فيها يعني غامضة. فإذا كانت تقدح في صحة الحديث فإن ذلك يكون مؤثرا. ولهذا عندما عرفنا الحديث الصحيح اشترطنا في الحديث الصحيح أن يكون سالما من العلة القادحة. وهذا علم جليل جليل. ولهذا لا يتوقف الناظر في الحديث الذي يتكلم في التصحيح والتضعيف لا يقف عند الإسناد فقط، لا يتوقف فقط عند النظر في الإسناد، لقد تكون في الحديث علة تقدح في صحة. وأئمة العلل المعروفون منهم علي بن المديني إمام من أئمة العلل، الإمام أحمد رحمه الله، الإمام البخاري، أبو حاتم، أبو زرعة، دارقطني، هؤلاء أئمة في هذا المقام. نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى المخالفة. إذن هنا الوهم، انتبهوا، أيوة كلمة وهم هنا الله يحفظك، وهم هنا واسعة جدا. ما هو الوهم المقصود؟ الوهم قد يكون تأتي الرواية مرسلة فيصلها، فكيف تكتشف أنه وصل شيئا هو في الأصل مرسل؟ هذا لا يعلم هذا العلم ويعرفه إلا أئمة الشأن، أئمة العلم. أو أن يأتي لمنقطع لا يشترط أن يكون مرسلا فيصله أيضا، أو أن يدخل حديثا في حديث، يعني مرة من الأمور التي يذكرون في هذا المقام قد يحدث مثل هذا، أن أحد الرواة كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل رجل وضيء الوجه فلما رآه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فروي على أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بينما الرجل قال هذا الكلام عندما رأى من؟ عندما رأى الرجل وضيء الوجه داخلا. أيوة سيأتي هذا الكلام، نعم سيأتي الكلام عن الإدراء إن شاء الله. طيب طيب هل العلة هذه يمكن أن تكون في الإسناد ويمكن أن تكون في المتن؟ العلة يمكن أن تكون في الإسناد كما يمكن أن تكون هذه العلة أين؟ في المتن. الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله وأمد في عمره على طاعته في تحقيق الرغبة في توضيح النخبة يقول مثال المعل في السند، المعل في السند مثاله، انتبهوا معي، يقول ما روى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، السند هذا معل في السند، ما روى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هذا الحديث المعروف في هذا الذكر الذي هو كفارة المجلس. يقول الشيخ فهذا الحديث ظاهره الصحة، ظاهره الصحة، حتى اغتر به غير واحد من الحفاظ كالترمذي وغيره فصححوه، لكن فيه علة خفية قادحة والصواب فيه، انتبهوا، والصواب فيه ما رواه وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. لماذا؟ لأن موسى بن عقبة، الآن الرواية مرة أخرى، الرواية مرة أخرى، نقول ابن جريج روى عن من؟ روى عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة روى عن سهيل، ليس كذلك؟ هكذا هو في الترمذي. موسى بن عقبة لم يسمع من سهيل، أو البخاري رحمه الله يقول لا أعلم لموسى سماعا من سهيل، واضح؟ فهذه علة خفية، علة خفية. المقصود أن هذا الرجل موسى بن عقبة لم يكن معروفا بالأخذ عمن؟ عن سهيل ابن أبي صالح. طيب، المعلف المتن قال الشيخ حفظه الله: ومثاله ما روى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة صحح الحديث جماعة وقالوا هو على شرط الشيخين، ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يروه صحيحا، بل رأوه خطأ محضا. ليه خطأ محضا؟ لماذا؟ يقول الشيخ: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، رواه البخاري. طيب إيش الإشكال؟ ما هو الإشكال هنا؟ الإشكال في الحديث الأول قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هنا ماذا يقول؟ ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. ما فرق بين الجامد وبين المائع؟ طيب، هل هذا هو سبب العلة؟ يقول الشيخ عبد الكريم رحمه الله: وعندي أن سبب تعليل متنه أن الفأرة لا تموت في السمن الجامد بخلاف المائع الذي تموت فيه بسبب الغرق. وعندي أن سبب تعليل متنه أن الفأرة لا تموت في السمن الجامد بخلاف المائع الذي تموت فيه بسبب الغرق. على كل حال، هذه الرواية الأولى معلولة، قلنا المعلولة قد نطلقها على سبيل الاصطلاح وإن كانت في اللغة لحنا، هذه الرواية الأولى أعلت بالرواية الصحيحة الثانية. وهذا شيخ الإسلام ممن تكلم عن هذا في مجموع الفتاوى، يمكن أن تراجعه إن شاء الله. ويمكن أن يأتي حديث تكون العلة في السند والمتن معا، تكون العلة في السند وفي المتن معا. كيف نعرف العلة؟ صبرك علينا أخي بأعيننا، الله يحفظك. سامحني إذا ما أجبت عن بعض الأسئلة، لأن لا أريد أن أقطع تسلسل الدرس، الله يكرمك، وإلا فأنا متابع. الله، من الطرق التي تعرف بها العلة أن يكون الذي يتكلم في العلل عالما بالرجال، عالما بالسنة، فيعرف هذا الحديث يشبه حديث فلان وهذا الحديث لا يشبه حديث فلان، فيستطيع أن يعل بمثل هذه الأمور. أيضا من الأمور التي يمكن من خلالها أن تعرف العلة أن تجمع طرق الحديث وينظر في اختلاف الرواة، والنظر أيضا في كون بعضهم من الحفاظ المتقنين وبعضهم أقل من ذلك، من هذا الطريق يمكن أن يعرف. أيضا من الطرق التي نعرف بها العلة وهي مهمة جدا أن ينص على علة الحديث إمام من أئمة الفن، واضح؟ يعني مثلا الحديث الذي جاء في حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا الحديث أعله البخاري والدارقطني وابن عدي وغيرهم. معي أخواننا الحديث حديث أبي هريرة الذي جاء فيه إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يسجد البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أعله البخاري الدارقطني وابن عدي وجماعة من أئمة العلم. فهنا الناظر من أهل الحديث قد يرجع إلى تعليل هؤلاء، يرجع إلى تعليل هؤلاء فيحكموا بعلة هذا المتن. قال الحافظ رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. الأخت الفاضلة كانت قبل قليل ذكرت الإدراج، وها هو قد جاء وحضر. ما هو الإدراج؟ ما هو المدرج؟ لاحظوا إذا كان الراوي يخالف غيره من الرواة الثقات فهذه المخالفة أن يغير في سياق إيش؟ الإسناد. هنا نسمي هذا مدرج إسناد. ويمكن أن تكون المخالفة بأن يدمج كلام صحابي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ مدرج إيش؟ مدرج متن. عرف الفرق بين السند وبين المتن. فإذا كان يتكلم في إسناد ثم انتقل عن هذا الإسناد إلى إسناد آخر هذا يسمى مدرج إسناد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان عندنا رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واضح؟ جاء الراوي فرواه عن الشافعي عن مالك ثم انتقل إلى إسناد آخر، ما قال نافع بن عمر، لا. أنتم معي؟ أدخل إسنادا في إسناد، هذا إدراج في السند أو في الإسناد. مثل أن يقول روى الشافعي عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك مثلا. لاحظوا الآن الشافعي عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. الآن ما الذي جرى؟ هو إسناد هذا الحديث هكذا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لكنه ماذا فعل؟ جعله من رواية الشافعي عن مالك عن الزهري عن أنس. هنا أدخل إسنادا آخر في هذا الإسناد، هذا إدراج في السند أو في الاسم، هذا مدرج الإسناد. وأما إدراج المتن فما ذكرته لكم، ما ذكرته لكم لما دخل الرجل ثابت بن موسى على الراوي وهو يحدث ذكر الإسناد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل هذا الرجل واسمه ثابت بن موسى لما دخل ورأى وجهه الوضيء قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فصار ثابت هذا، كيف؟ إيش إن كان في السياق؟ أنا قلت في بتغيير السياق، نعم، عندما قال بتغيير السياق يقصد سياق الإسناد، نعم. فظن ثابت بعض الناس أن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا يطلقه بعضهم على أنه مدرج في الإسناد أيضا، هذا الذي ذكرته الآن، لأن السند جعل للفظ ليس هو متعلقا به، ليس هو متعلقا به. مدرج المتن، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الرواية الحافظ رحمه الله في الفتح ذكر أن هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ما رآها في رواية أحد من الصحابة محجلين. الغرة أخي الحبيب البياض في الجبهة، والتحجيل يكون في القوائم في اليدين والرجلين، نعم يكون نور في هذه الأماكن، نعم. فالحافظ ابن حجر يقول ما رأيت هذه الجملة هذه الرواية في رواية أحد من الصحابة الذين روى هذا الحديث، وهم عشرة من الصحابة، ولا عن أحد ممن روى عن أبي هريرة، يعني جاء الحديث عن أبي هريرة بغير هذا، إلا من رواية واحد فقط، من رواية واحد فقط وهو نعيم روى عن من؟ عن أبي هريرة. ولهذا حكموا بأن هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرجة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أدرجت في هذه الرواية. أيضا من الأمثلة المشهورة أبو هريرة رضي الله عنه قال يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام للعبد المملوك الصالح للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الكلام فيه إدراج ولا ما فيه إدراج؟ هذا الكلام هل فيه إدراج أم لا؟ قل نعم فيه إدراج. النبي عليه الصلاة والسلام أمه توفيت وهو ابن 6 سنين، فلهذا ذهب جماعات من العلماء إلى أن هذا مدرج، هذا مدرج، وأن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام للعبد المملوك الصالح أجران. طيب، قال أو بتقديم أو بتقديم أو تأخير، فالمقلوب، المقلوب فهمنا معناه الحديث الذي قدم أو أخر في إسناده أو في متنه، قدم أو أخر في إسناده أو في متنه. تعرفون حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا الحديث من السبعة هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ولا شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن ورد في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، كان الإنفاق بالشمال. معي يا أخواننا، كثير من أهل العلم قالوا إن هذا قلب، قلب في المتن، قلب في المتن. أنا قلت أنت معنا يا ميسرة ولا بعيد ولا الصوت يتقطع عندكم ولا إيش القصة؟ أنا قلت قد يكون في الإسناد أو في المتن، في التعريف، في التعريف قلت الذي قدم أو أخر في إسناده أو متنه، كذا ولا لا يا إخواننا؟ طيب، القلب في الإسناد، انتبهوا، أحيانا يكون قلب في اسم راوي، يعني مثلا عندنا مرة ابن كعب من الرواة، مرة ابن كعب يأتي فيروي ويقول عن كعب ابن مرة أو حدثنا كعب ابن مرة، هذا خطأ، اسمه مرة بن كعب. وقد يجعل راويا مكان راوي، قد يجعل راويا مكان راوي آخر، فكما ذكرنا قبل قليل لو كان الحديث عن نافع يكون الحديث عن نافع فيجعله من رواية سالم مثلا ورواية الزهري، هذا قلب، وما أدخل إسنادا جديدا في الإسناد لا، لكن قلب هذه الرواية فجعلها من رواية فلان وهي من رواية فلان. طيب، قال أو بزيادة راو، فالمزيد في متصل الأسانيد، لو زاد راويا في الإسناد، لو زاد راويا في الإسناد فهنا يسمى هذا المزيد في متصل الأسانيد. مثال لذلك حديث أبي مرثد الغنوي عليكم السلام ورحمة الله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. طيب هيا انتبهوا، هذا الحديث هكذا جاء، رواه ابن المبارك عن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن وافلة عن أبي مرثد. لاحظوا هكذا جاء ذكر الإسناد. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن جابر عن بسر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن وافلة عن أبي مرثد، فقال: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث، أدخل أبا إدريس الخولاني، رأيتم الاسم، عن أبي إدريس، أدخل أبا إدريس بين بسر ابن عبيد الله وبين وافلة. طالع الإسناد عندكم على الشاشة. أدخل من؟ أدخل أبا إدريس بين بسر وبين وافلة. قال الترمذي: الصحيح أنه ليس فيه عن أبي إدريس. هذا ماذا يسمى؟ هذه زيادة في إسناد متصل. بشر سمع من وافلة، صرح بالسماع من وافلة، إذن هنا هذه الزيادة، ويسمى هذا بالمزيد في متصل الأسانيد. قال الحافظ: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. انتبهوا لها، أحيانا الراوي يخالف، إن كانت هذه المخالفة بإبدال الشيخ المروي عنه أو إبدال بعض المروي بعض الرواية فهذا يسمى المضطرب. يعني الاضطراب قد يكون أيضا في السند وقد يكون في المتن، قد يكون في السند وقد يكون في المتن. ماذا يعرف هذا النوع من أنواع الحديث؟ هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية. إيش معنى متساوية؟ يعني لو كان فيه وجه راجح وجه مرجوح، نأخذ بالراجح ونطرح المرجوح، أليس كذلك؟ يعني الآن عندما تأتي الرواية مستقيمة ثم يأتي الضعيف ويخلق الذي خالف الثقات، ماذا نفعل برواية الذي خالف؟ نطرحها، ما نقول الحديث مضطرب، لا. لكن لو جاءت كلها، كل هذه الأوجه متساوية، أيوة أخي مسافر الشاب، إذا كانت من رواية مقبول صدوق أو ثقة مخالفا لمن هو أوثق أو أولى بالقبول، هذا يسمى شاذ. أما لو كان الضعيف هو الذي خالف الثقات فهذا يسمى منكرا ولا يسمى شاذ. إذن هنا بارك الله فيكم جاءت أوجه مختلفة، هذه الأوجه متساوية من جهة النظر. ماذا نقول في هذه الرواية؟ يقال عنها مضطربة. الاضطراب قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. مما قيل عنه إنه مضطرب، تعرفون حديث عبد الله بن عكيم، حديث عبد الله بن عكيم في جلد الميتة، تعرفونه؟ اللي آتيكم ب بشيء عن الاضطراب الذي فيه من كلام أهل العلم. حديث عبد الله بن عكيم أن لا ليس أيما إيهاب، لا أيما إيهاب في صحيح مسلم، لا ليس هو الحديث الذي قال فيه عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل كتابا، كتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، في هذا الكتاب من الميتة بإهاب ولا عصب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث من رواية عبد الله بن عكيم الجهني، وقال عبد الله أتانا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بشهر، قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ أجيبه بشهر، وجاء في بعض رواياته بشهرين، قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بشهرين، وجاء في بعض رواياته أنه جاءهم قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بأربعين وعين يوم. إذن هذا الكتاب كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهينة، وورد بأوجه مختلف. هذه الأوجه عند أهل الحديث، ما عندي تعليق في الجهاز، تسمعونني؟ الله يكرمكم، تسمعونني؟ طيب الحمد لله. أقول إن هذا الذي جاء بهذه الروايات المختلفة هو عند جماعة من أهل الحديث اضطراب، لأنه لا يستطيعون أن يقولون إن رواية الأربعين أقوى من رواية الشهر، أو إن رواية الشهرين أقوى من رواية الأربعين، ما قدروا عليها. فقالوا هؤلاء، قالوا إن هذا اضطراب، هذا اضطراب في هذه الرواية. لنا الكلام اللي بعض الحفاظ حتى نؤكد به ما ذكرنا إن شاء الله تعالى. نعم، عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بأرض جهينة، وأنا يومئذ غلام شاب يقول فيه لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهرين لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي رواية الترمذي أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي أخرى قبل موته بشهرين. قال ابن الجوزي وحديث ابن عكيم مضطرب جدا، مضطرب جدا. ويقول أيضا الترمذي سمعت أحمد بن الحسن يقول عن الإمام أحمد قال ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. الاضطراب في السند، هناك اضطراب آخر في إسناده. وفي البدر المنير وعللوه أيضا بأنه مضطرب وعن مشيخة مجهولين لم تثبت. هذه مسألة الجهالة مسألة أخرى. إن كانت الجهالة في الصحابة كما هو ظاهر فهذا ليس مؤثرا، لكن الرواية فيها اضطراب من جهة الإسناد، وقيل بأن فيه رواية اضطراب أيضا من جهة المتن. طيب أيضا من الاضطراب في السند حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا حديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، الله يبارك فيكم، منهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. يعني هذا الحديث شيبتني هود وأخواته، منهم من رواه عن أبي بكر، ومنهم من رواه عن سعد، ومنهم من رواه عن عائشة، فماذا عسانا أن نقول؟ منهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، وحتى الإمام البخاري ما قضى في هذا الحديث بشيء. لما سئل عن هذه الروايات وهذا الاختلاف أيها أصح، فقال: دعني أنظر فيه، في علل الترمذي. قال الإمام البخاري: دعني أنظر فيه، ولم يقض فيه بشيء، ما قضى فيه بشيء. أيضا من المضطرب في المتن، طبعا هذا اختلف فيه العلماء هل هو فعلا مضطرب. ما شاء الله، شوف الشيخ عبد الكريم ذكر حديث عبد الله بن عكيم، يقول في حديث عبد الله بن عكيم أنه مضطرب في السند والمتن كما ذكرنا لكم. قال الترمذي: ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في السند. قال: الاضطراب في سنده، فإنه تارة قال عن كتاب النبي، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عمن قرأ الكتاب. والاضطراب في المتن، فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام. هذا كله من الاضطراب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أحيانا يختبر بعض المحدثين وتقلب له بعض الأسانيد حتى ينظر في ضبطه ويختبر. ويذكر عن الإمام البخاري قصة في هذا المقام، فيها كلام من جهة الإسناد. هذه قصة البخاري رحمه الله، فيها كلام من جهة الإسناد، لكن مثل هذه الأخبار لا نتشدد فيها في الواقع. طلبوا له أسانيد كثيرة ثم جاء بها وخطأ الجميع حتى ظنوا أنه لم يتفطن إلى الخطأ فيها، وإنما ثم لما فرغ من تخطئتهم أعاد كل ما ذكروه بالأسانيد الصحيحة في ذلك. نقف عند هذا الحد إن شاء الله يا إخواننا، وما أدري على الكلام لكثرته وللتفريع فيه يطول الأمر بنا والمقام في هذه الدروس، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بما يذكر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وبارك فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكر الله لك. أي سؤال؟ بارك الله فيكم. هل من سؤال؟ وإياكم، هل من سؤال؟ نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت. لا أسئلة؟ طيب الحمد لله ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.